الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بابي همزة دمامين قعدي دوم فرمي وتكتب مفردة. عندي جار همزة بتنياء نسريت فرمي إذا كانت مفتوحة بعد حرف مد غير الياء. أجر خوي فتحة بيا وهمزة لدواي حرف مد كواتبية تأليف واو يا بلان بمرجع أو حرف مد يا النبات وتلا دواي واو يا ألفا همزة فتحة إلى سربية بيشي همزة كا ألف بيا ياخد واو بيا أو كاتو همزة بتنياء النسرات. وكو تساءل مروءة سمو ال ألم حالة عندها بتنيان سراوة باشا. جاء فرمي أو كان بعدها ألف اثنين ولم يمكن اتصالها بما قبلها مثل جزآن، فإن أمكن اتصالها بما قبلها فعلى ياء مثل خطآن. حالة جيتر همزة بتنياء نسرت أو كان بعدها ألف اثنين لدواي همزة ألف مثناها بيت ودو كذبكاري بيني ونشتواني همزة بلك يعني بو حرفي بيش خويا واتا لو حرفان بيكا كلمة هني فيونا لك يا، إيش كلمة فيونا لك يا وكو؟ لا درسي في شو بس ما كنت من أو تعال نسينا كشر ما ودال وذال وراي وزاي وواو، فمعنا إيش حرف جام فيونا لك يا؟ حرف أنا حرف أنا بتنيا مثله. أجر إيش يقول لو حرف أنا واتل في شيء أبو؟ وكو كلمة جزءان، ألم حالته ده زاي؟ يكيك لو حرفانيك هيش حرف جي فيه ونالك وهمزك ايش ألف اثنين لدوايا وهاتوا واتا لدوايا همزك وا جزء آن أو حالتا همزك بتانيا أنوسين وهاشيوي أويش وكو ألف اثنين أقر لدوايا همزك والتنوين هاتبو أو ألفيك والتنوينك هي همزك بتانيا أنوسين وكو جزء آن لو حالة تجدى أربة تنياء نسرت أجر تواني من حرف قيت يا همزك لو حرف أنا بوك حرف تريفيا وألكيت أو حالتها همزك لسر أو يا أبرا وأنوسين ك لنمونا كايبيني وكو فإن أمكن اتصال واقرتو عليها مزاك بالكيني بابيش خويوا أولا سريا أي نسين وكو خطاءان لو شيوا زا نسين بها ما شيوا حالتي تريشا همزة بتنياء نسريت إذا وقعت مضمومة قبل واو المد همزك ضم بيت لدواي همزة كوا وابك عتبك حرف مد به وكو مرؤوس بمشي وازع المسجد مرؤوس همزة كبما إلى سلا لدواي واو هاتوا حرف مد دواي همزة كبا تانيا نسرت ياخد موؤودة موؤودة ذاك الضمية لدوايوة وابكاتوة أو حالة تجبة تانية أنو سريت ياخد قارؤو قارؤو أم ذاك بتانية لدوايوة حرفتي مدهاتوة أم ذاك napisanie. Bas, kieszeni. Ja'u ba'mashio. لم حالتش دا اگر توانی بیلی کنی و پیش خویه و اویل لسریع اینوشی اگر نتوانی او وکمانه بسنیا ایسا قارعو نتوانی بیلی کنی و پیش خویه و لبای پیش خوی رائی چی پیانا پیانا لکه قارعو بلا مسئول اتوانی بیلی کنی و پیش خویه و بویو حالتی لی کنی و پیش خویه و مزاك الضمية لدواية وحرفي كما دهاتوا ياخد مشؤوم وبها ماشي هو هم زيش كوتاي فيهات قاعدة سيام من بنشيني سيام نسين ده إملادة كتابة تاء التأنيث نسيني أو تاءي كبو مؤنث بكا ديب شد السلاة اسمي جاهر فعليك دلالتك هذا سر تأنيث يتربطي شوازك بم شوازك كده أم تأيش أو تأيك هي التي يوقف عليها بلفظها ولا تبدلها أن وتلحق جميع أنواع الكلام أم تأى أو تأيا كده يكره كلا سري وسطاي بتاء لسري أوسطي دو تاء من هي تاء مدورة من هي كبهاء لسري وسطي وكون فاطمة أخي لقي تاء خركي تاء جيتر من هي أما بتاء لسري وسطي واللي بهمو جوركاني كلامه واتبا تي باسم بفعل بحرفش سيدي سرها سيش انجا اللي كبا اسمه وكو كلمة بنت أخت ونيا بنت أخت ما نتائي بيوه ياخد أو تائب جمع مؤنثي سالم ويا مسلمات مؤمنات باشا أويك بألفو تائكي زيادة جمع كريت ببيتواني أموات شكو بألف تائي زيادة جمع نكرة ونيا بري أصلقي تائي تياه ميت أموات أما جمع مؤنثي سالم نيه بري تاكل يرهي ألام مسلمة مسلمات جمع مؤنثي سالم ألف تائشي زيادة من بوهي هنا إنجا ياخد همانا بألف تائكي زيادة جمع كرا وبلا ما بيت وصف بو مذكر وكو ثقات أثبات سادات ونيا خوي ثقة ثقات بلام أما الصفة بو جمع مذكري سالم نك جمع مؤنث يعني أو كومالا فيها وثقا كومالا فيها أو أنش بها من شوى تاء كان مؤنثة أو تاء تأنيثة باشا وقال كيف فعل شوى أبيت بلقل سروي كفاعلكي أو إشكي أنجام داو مؤنثة فكو قالت يا علمت وتاء اخيرك ونيا لم حال تدا او تاء اسكني لسربت في شويبه فتحه قالت فعلت والكي بشوار حرف شوا ايش ثم رب لعل ولا لا ينافيه علي ثم تا يا رب تا يا لعل تا يا لا تا ولا تا حين نقص اما ثم تا ثم ثم جوازا ثم حرف ثم ظرفه يعني ظرف مكانة دوشتي جوازا أو كلمي أجر تاكي بمشي وازي خمان نسرابو كيسا باسي كين تاكرا وكبيا أجر حركي شي بو نكرابو جاروايا هادو شي نسراوا إيكي كان تاكي كراواتوا إيكي كان تاخرا كي فيوايا أو تاخرا كي فيو بو أو بزاني ظرفي مكانة ثمتا أجر فيوي نبو ثمتا أو حرفك إيه قلت تأ كلا وكيف يوبو يوبو إليك جاب كريتوا باشا أما كواتش وصر هرسيكي بلام أو تأ خرك فيه وتريها كما شوي تأ كانو سبس فيه وتريها أو بس تايبتا باسمه بويا چه تسر هر اسمی کش ممنوعه که لصرف بکولا اجرمی که یا هاتین لهنده لممنوع صرف ناخر امتا چه تسر هر اسمی ممنوعه که لصرف و تنوینو کسره ایلی منعه کاد سبب چیا لبروی اوکاتا دوشتی تیدا کو ابیتوا امتا انیف هم عالمیت خوی عالمه نناوة رأي طلحة طلحة ناوة شخصك وتاء تأنيث شتياكو وتاء عالمية تأنيث وحالته ممنوع عكالة صرف تنوين وكسرين نادات باشا إن جاء أمتا آخرة هندي جار ديت بقوي فرق بكرة لبين مذكر ومؤنث ده وان دي جار لبري حرفيك دا عنده كلمة عيدتون لبري اواو دا عنده وكا اصل كي اصل عيدتون وعده يعدتون وي وعده وعد يعد عيدتان ايكو اواو والاصل كي يعدون مصدر كي بس كا اواو الرأي أو تعيد عيدانا ماذا؟ عيداته كسر لنا خلاه بوئي أو تاء لبري أو واويك حذف كلاوة يا ثقة يا إجازة إقامة باماشيو هند يجار أو تاء كديت أو تاء أخرى بفرق جيوازية لبين مفرد جمعك يا اسمي جنسك يا وكو شجرة شجر شجرة شجر الدار هم دارك قريتها شجرة يكدار نمل مجرد جنسي نمل يعني ميالورة بس نملة أو ميالورة يكدار لك يعني تائي بيو بيتا مفرد تائي لكيتو بيتا اسم جنس بقر بقرة هنده جار بو مبالغة دي وكو رواية علامة يعني كثير العلم بس رواية بالهواية بس كلمة علامة أو شده أو وزنة بو مبالغة أما تاءك بو تأكيد مبالغة كلمة جواسة علامة أو تاء أبو تأكيد مبالغة وإلا صيغة غي فعال والصيغة غي مبالغة وزيادة يعني زور علمي هي بس تاء أبو توكيد مبالغة كي. جاء بردوام أو تاءش متحركة حركة إلى سلام جورة تاء غلام أويتر وانبو ساكن شهات عنده لا حكم كان أو هاء تأنيثا فلا عندي كتاب قدر ينسي هاء التأنيث كما صدوتي هاء التأنيث ما بس فيه تاء أخرى عندي جار واي في أوترة لكاتي وقف دا ببهاء وهذا بخريش أي نسريت وكو فاطمة وهر بخرش أنسريت هتاكو إضافة نكرة فال ضميرة كإضافة كرة بشيوازي أو تائت رينسي امرأة وامرأة امرأته امرأته كداما نطالها أكا قوري يسا امرأة أما قفيت نفعل ضميرك ألين امرأة فهو فأكي ما نكرده لما نفعل ضميرك هاء وإيش يترنا طيبة من ديكاني أبي أوتا أواجب بخير بيتو إلا مقر لحالتي وقفا بيت ما لم يكن في موضع وقف من شعر أو نثر مسجوع يأخذ نثر ببرام سجع سجع وآخر كان يوكيك وابيه لو حال تدات وانين يخيني توا للشعر يا لنثر أما وقتر في يوسا بخيون دي توا أما باسي تاء تأنيث إن جاء وتكتب تاء التأنيث تارة مفتوحة وتارة مربوطة هل ديجار بكراوي النسيت هل ديجار مربوط بخر كراوي كراوته وياك وأتعودوا عنك باسمك فتكتب مربوطة شكاتي بخر النسي في جمع التكسير قال جمع كتابه مفرد كتابه كتاب جمع تكسير وكو قضاة جمع قاضي وفي المفردة المؤنثة أجر اسمك ما نهبو بوتاك بو مؤنثيش وكو شجرة بلان تشيل جي أكريته ويستثنى من ذلك بنت وأخت أمانا مفردشة بنت وتيكت أخت يكخشك ومؤنثش بس تاكنا بخرين نسراء فإنها مفتوحة فيهما تاكا كراوة وتيدا مفتوحة لنا مقصد فيها فتحانية عربي فتحة يعني كراوي بكراوي نسراء ثانيا تكتب مفتوحة وحالتي دوم كبكراوي النسرات لم كاتي إذا اتصلت أقرب لك بتيوة بالفعل هر كاتي لقل فعل داهات قامت أو بجمع المؤنث السالم لقل جمع المؤنث السالم دابت مسلمات وهي مسلمة أقرب مفردة كيبية مسلمة بخرية نسرات تاكي بس ككرت جمع مؤنث تاكي كريتو مسلمات أو بالحروف يا كالكاب حرف شواء بخرينا نسرت بكراوية نسرت وكو ثمت يا ربت يا لعلت يا لات هذا معنى إيش بكريتو أما نسيني تائش هل أولا دعينا أو بكرتي قاعدة شوارم فيما يكتب ولا ينطق به هندي حرف معني النسرية بس ناخوين ديه توا ماشا بس للرسم دا النسرية لبروي سببه هو كاري هناني أو حرفانا يابو أويك فرق جوازي بكري لنوان دو جور لجوركاني كلمة فكو أو ألفيك نسيب فعلوا بوي بكري بيني فرقك بين واوي جماعة وواوي فعلك يا غيري أو وكو كلمة يدعو لقال يدعو أما إيشان هل يدعو أو ألفين ألفي فارقي في أوتريت يعني بوي فرقك بين واوي علا وواوي جماعة أما حرف علا مواوي كألفك في أونية عايدي فعلك إلى أصلي فعلك يا بلام أوين فاعلة واوي جماعة زيادة هاتوا هو اللي في فارقي فيها ودري عند جربوا أوديت فرقي بين أو دو كلمة دا ياخد بو إلا بين دو اسم دا فرقي وكو عمر لقال عمر عمر عمر أو واوي بودانا عمر بلام أوه وناخين ديتو غلطة إنسان ديك سيخين ديتو عمرو أوه وناخين أوه بس بو أوه فرق الجوازي بكي لبين عمرو عمر بو هیچی تر نیا و الا هیچ خوندنوی کی تی دان نیا انو سره بز نخونده توا و فرق جوازی لبین او دو اسم دا هاتوا یا خود هنده جار بو چی دیت بو اوی حرفی کی ساکنت هیا علیکم السلام طلا برکات بو اوی بتواني حرف ساكن در ببري حرف يقديني وكو همزي واصل يعني همزي واصل ديت بو اوي ساكن كي بيبخين تو بلام كوتا ناو راستو ناخين ديتو بس هر انسريه انسريه بس ناخين ديتو واكتب وي اصلاقي اكتب همزكا هنا من بوي اوكا فساكن ابخين ديتو بس كوتا ناو راستو انسريه همزكا بس ناخين ديتو لين اكتب اما لراخي انت بس كوتنا والناس طلبت نوسينا كيما يعني واكتب نوسي بس ناخي انت توا فما هو كارك يعني جاء عليها الذي يكتب ولا ينطق به يا كمان همزة الوصل همزة وصل معناه في صلة الكلام بلان بمرجع ككوتنا وراسي كلامه يعني أو كلمة كهمزة قيتها وصلي كي بيجيني ببيش خوي أو حالته أنسريو ناخن ريتوا لبريما وطمان همزة وصيله هو كارك بوك قيشتن بويك بتواني أو ساكني بيبخيوني تو إنجا أقر حرفك متحرك لبيش همزة كو لا فيش أو همزة وصلة ويانا همزة وصلة إيشت في نامينت عليها وكوتي ويستثنى بلام ويستثنى من ذلك همزة ابن وابنتين همدو أنا همزة كان وصلة ونيا بين علمين في سطر واحد فتحذف همدو أنا همزة كان وصلة قاعدة كمان أويا قركوتنا وراسي كلامه بنوسرين بس نخين رينو بلام همدو أنا بيشو ترباس ما كرا قربك ونا بين دو علمه يعطى دو اسمه وناوي دو شخصه وهلوا كلمة ابن يا ابنة ببيت الصفات بو فيش خوي أو كاتا همزة كان شان الرات شون ليه خالد بن الوليد بن الوليد كلمة ابن أصلاقي همزكي همزي وصلة قاعدة كي إما وابو أجل كوتنا وراثة همزكي بن السير واني بز نخين ديتوا بلام لم حالة دا ناخ ناج نسرية شي حالة كوتا بني دو علمواتا ناوي دو شخصة خالد ناوي شخصية وليديش ناوي شخصية وبمرج مرجي يكم مرجي دوميش ببيت الصفات بو أمي بيشوا خالد بن وليد خالد كري وليد واتا ابن بوت الصفات بو بيش خوي بو خالد أنا وحالة دا همزة كينا بسري خديجة بنت خويلد كوتا بيني خديجة لقال خويلد أنا وحالة خوي ابنتنا بلام همزة كينا بسري أما ينجاوزه إلا أصل قاعدة كويهم زكش بن سرت وكو عمر بن الخطاب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم هم زكش أن نسرى ولبريك وتتبيني دو علم علمه عمر ناوب الشخصية خطاب ناوب الشخصية كلمة ابنش بوت الصفات بو عمر عمر بن الخطاب عمر كري خطابة من يا بلام اگر بوشي وازا نبو وو حالتا انسريت واتنكو تبيني دو علمه عليها حالتا جيتر كلمة الف مئة و مئتان مئة خوي شون مسراوة مائة بلام وبشي خيني توا مئة اللي فجينا خيون ده توا أول اللي فنسيه ناخيون ده توا هندق اللي فجيشي هترك كان ناي نفسن يأخذ مئتان وما أتاني نسرع بس تو اللي فجينا خيون توا أما بوا نسرع جاران ويسان دك إنكاري أو أكن كبا ألفي باب نسرية جاران لبروي على فرق جوازي بكرد لبيني مئة لقل منه السبب شوازا نسرية زوري كان مئة لقل منه أما شون تيكالبت جاران هيتشي لسر نبو زماني عربي بمشي وازبو توتوزان يومئة أو من هو ونيا هصا عن بوي فرق الجوازية بكريات أو هاي كان يكر أو اللي فقيت يبوها مئة بو أو يتر من هو بو بلام إساء ونماوة إساء مو حركات وين كان يبوك راوت يك الله بل بوي أتواني إساء آها بنسي ببي ألف أتوان روا بنسي والكوان دقلن بيويس توا بنسي بو لبروي هيس تيكل يغنى ما في سيبو الفني او الف زاران حركات نقطه استوى نبو بو يوانوسيا باشا يعني هذا هو عليه الألف بعد واو الجماعة المتطرفة في الفعل أو ألفي كالدوي واو جماعة ودية وأكويتها أخير شوى يعني هذا يجي تر لدوي بون من النعت وإضافة يشتيك بيد كألف جاي حذف كريت أو حالته أو كالأخير ويا بوي فرق بكريت لبين أو واو كاني تردا شي بودين ريت ألفي شي بودين ريت بيوتر ألفي فارقة ألفي جاكروا واوي جمع مذكري سالم جاكاتو لوا وكاني تر جاء مقصد الشيخ أويا أو فعلي واوي جماعي بيو نسرا ويتر أو فعل مضارع بيت نونكي حذف كرابي يا ماضي بيت ألو حالته أو ألفا لكيبا واوكيوا بو اوي جوازي بي لبين فعل معتل معتل الاخير كاخر كي واو بيت ولقل واوي جماعة لهندي حالتا وكو يدعو المؤمن ربه الرجال لم يدعو احدا المؤمنون دعوا ربهم يا الو حالتانيا اوي اليفا كي بيويا وواوي جماعة يا جمع وواوي جمعة أويك في وينيا حرف علة يدعو المؤمن ربه جاء شارم حالت ونيا شارم حالت الواو في أولئك وأولو وأولي يا وأولا وأولات ها أولئك نالي أولئك أوى وأنسرية بز ناخن ديتوا ألم أنا لا ألم كلماتان أوى وكزياد أكريد لباش همزكوا ها أولئك دواي همزي يكموا وكزياد كلا أنسرية بلام ناخن ديتوا ابتداء بهمزكا كي بمضمومي بضماي خيني توا باش عن راس وخوشي بو حرفي دواي واوكا واوكا إهمالك إتو جوي بينا دي واوي كلمة عمرش كعلم ناو بو شخصك بلام لحالة نصبانات شكا عمرش لحالة نصبة في وستي بواونية سبب شيا سبب ويا كلمة عمر أجر منصوب بكري منصوب بكري بفتحنك بتنوين نبروي غير منصرفة ملام كلمة عمر نخير تنوين يدريت بو بيني لحالتي نصبة وك إلى أن نسيت. وكو عمرو بن العاص رضي الله عنه ما الفرق بين أو عمر ده بلا ما أجر منصوب يلي رأيت عمرا بابي واو بلا ما أجر عمر بي رأيت عمرا حالتاتي كاللابط عمر بس فتحي في لسلا عمرا تنوين يبو ألفك ولو حالتاتي كاللابط بها واو كي لابي لحالتي نصبة بس تنها لحالتي جر رفع ده واو وعمر أنفسيت. نهدو حالتي رفع جر ده رمل حالتي ده الروات اتمنى نصب ده الروات شي شيك ما في نامينه بعمرا انسي وكاتل قال عمر التباس تيكلبون نابل بري عمر ممنوع على الصرف لبر عالميته عدل لا يدا اصلا قيل عامر ورجيراوه ششم حروف العله اذا وليها ساكن مثل سعى الفتى يدعو الله أما سعى أخيرا قلت شيئا ألفا برام راس أخوة قشتو بلام ساكنك الفتا تشكو همزك ناخن رتو حسايبو ناكن لو حالة أو سعى ألفا قلت نسري بز ناخن رتو سعى الفتا لعينك ورقا تشيبو اللامي فتاك يدعو الله لعينك وتشيبو لامكي لفظي جلاله أنا وحالتي جدا ناخن ده لبرو ساكنه كي ترى ايه بدا دو ساكنه كي قرتوه لو حالتي كي كان ناخن ده توا جا بس بو نوسين اي نوسي نوسين غشي بوشي وغزيني تي سعال فتا لاخن ده وكا سعال فتا انما اخن ده اوه المسلم ألف جيسا عنا خير دتوا همزة جي ألف تاش ناخير دتوا لدرب رينا كا أما أليت سعل فتا لدرب رينا أوقع عديد شو عرمو في زمان ما وا ودرس جيتر والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.